بالفتح والجر شوف اكتب اللغة نعم. ثم الاستثناء في الاستثناء وإن الحب لا شديد في الاستثناء. ابن الجوزي ذكر قوله تعالى وإنه نعم وإنه يعني الإنسان لحب الخير يعني المال لا شديد. وفي معنى الآية قولان، أحدهما وإنه من أجل حب المال لبخيل، وهذا قول الحسن وابن قتيبة والزجاج. قال أبو عبيدة ويقال البخيل شديد ومتشدد. قال طرفة أرى الموتى يعتام الكرام. أصل البخيل يعني لكن البخيل من المؤمنين. نعم غيره. والثاني وإنه للخير لشديد الحب، وهذا اختيار الفراء. فكأن الكلمة لما تقدم فيها الحب، بس الضمير المهم الضمير، إنه الحب الخير لشديد الإنسان. نعم نعم الضمير يعود عليه يعني الجنس، لكن استثناء يخرج من هذا الوصف من وفقه الله. وحب الخير حب طبيعة جبلة وغريزة في الإنسان لا شك، لكن المؤمن لا يسترسل مع هذه الغريزة، عصمه الله، يكسب المال من وجوه المشروعة وينفق ما أوجب الله عليه وما شرع له من النفقات من واجبات ومستحبات. نعم نعم ذكر الأنثى. نعم ذكر الأنثى والمؤمن والكافر هذا الأصل. نعم لكن شيخنا مجرد الحب الطبيعي كما قلنا ما لا إشكال به، لأن الذم هنا متعلق إذا كان محبا مانعا. نعم. يعني أحب فمنع، وإنه لحب الخير لشديد يعني. قال هل الشدة يعني قوله لشديد. البغوي يقول وإنه يعني الإنسان لحب الخير أي لحب المال لشديد أي لبخيل، أي إنه من أجل حب المال لبخيل. يقال البخيل شديد ومتشدد. وقيل معناه وإنه لحب الخير لقوي، أي شديد الحب للخير أي المال. يعني هو الضمير يعود للإنسان. نعم الضمير يعود للإنسان. إنه إنسان الجنس يعني بس الاستثناء الاستثناء الاستثناء الآن ما نص عليه ظاهر. نعم نعم هم يقصى نفسي فأولئك هم مفلحون. نعم هذا يدل أيضا على الاستثناء ومن يقصى نفسي فأولئك هم مفلحون. نعم القارئ يقال هذا ومن يقصى نفسي فأولئك هم مفلحون. وطبيعة وجبلة وغريزة في الذكر والأنثى والمؤمن والكافر. ثم المؤمن يعصمه الله من كسب الحرام والشبهات، ويعصمه الله من البخل والشح فينفق نفقات الواجبة والمستحبة. نعم نعم نعم هذا كذلك سأل الله لا لا يا أول لا يا إيش إنما الحياة الدنيا لعب وله إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. نعم لا يثبت من قشر سوى لك من الحكم. كل هذا يدل على أن المؤمن يعني يعصمه الله من الاسترسال في الغريزة التي طبع عليها. نعم ايش بعده؟ قارية بركة. وفق الله جميع الأوقات وثبت الله جميع الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.